إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا مجلس جديد في شرح المقدمة الأجرومية لمحمد بن محمد بن محمد الصنهاجي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى جوازم الفعل المضارع، وذكرنا أن الفعل المضارع أيها الأحبة الأصل فيه أنه مرفوع. الفعل المضارع الأصل أنه مرفوع، مرفوع بعامل معنوي اسمه التجرد من الناصب والجازم. الفعل المضارع في الأصل مرفوع بعامل معنوي هو التجرد. التجرد من ماذا؟ التجرد من الناصب ومن الجازم. بناء على هذا إذا دخل عليه ناصب أو جازم فإنه لن يكون مرفوعا، لأنه دخل عليه ناصب أو جازم فلا يوجد فيه عامل التجرد. جميل. ذكرنا في الدرس الماضي ما هي النواصب التي تدخل على الفعل المضارع فتحوله من الرفع إلى النصب، وشرعنا كذلك في جوازم الفعل المضارع، وهنا انتهينا. فذكرنا أيها الأحبة أن الفعل المضارع له جوازم، وجوازمه على نوعين: نوع يجزم فعلا واحدا، وذكرنا في مجملها هي أربعة أدوات. ما هي؟ هي لم ولما ولام الطلب، ولام الطلب وسماها ولام الأمر والدعاء، نقول هي لام الطلب وتسميتها بالدعاء هو فقط التأدب مع الله سبحانه وتعالى. لام الطلب ولا الناهية، هذه أربعة أدوات، كما قال ابن مالك: بلا ولام طالبا ضع جزما، في الفعل هكذا بلم ولما، انتهى في بيت واحد جمع لك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا: لم ولما ولا الناهية ولام الطلبية. جيد. وقلنا اليوم بإذن الله سنشرع في النوع الثاني من الجوازم، وهي ما يجزم فعلين. ما يجزم فعلين هذا يسمى بأسلوب الشرط، وهنا يحسن بنا أن يعني نتعرف قليلا على أسلوب الشرط. فنقول أيها الأحبة في أسلوب الشرط عندنا ثلاثة عناصر: عندنا أداة الشرط، وعندنا جملة الشرط، وعندنا جملة الجواب. هذه هي الجملة الشرطية، لها ثلاثة عناصر: أداة الشرط في مطلعها، ثم تلي يعني هذه الأداة جملة الشرط، ثم بعد جملة الشرط تأتي جملة الجواب. هذا أول تقعيد، هذا أسلوب الشرط. التقعيد الثاني أن الأدوات التي تدخل في أسلوب الشرط على نوعين: هناك أدوات جازمة وهي التي معنا التي ذكرها ابن آجروم، وهناك أدوات شرط غير جازمة، يعني هي تعمل معمول الشرط، تعطي مفهوم الشرط ولكنها لا تجزم. الآن سنتكلم سريعا على هذا النوع الثاني وهو لا يهمنا الآن، ولكن حتى الطالب يعرف ما هو مفهوم الشرط. النوع الثاني وهي أدوات الشرط غير الجازمة، مثل إذا جاء محمد سأكرمك. الآن هذه جملة فيها أداة شرط، فيها جملة شرط وفيها جملة جواب، ولكن إذا ليست أداة من أدوات الشرط الجازمة إلا على الضرورة كما سيقول ابن آجروم رحمه الله تعالى. كذلك مثلا لو لها استعمالات عديدة، ومنها استعمالها شرطية: لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل، كما قال ابن مالك. إذن لو قلت لك لو جاء محمد لأكرمتك، هذا أيضا فيه مفهوم الشرط: لو جاء محمد لأكرمتك، هنا فيه ربط بين جملة وجملة عن طريق لو. فلو وإذا تستعمل كأدوات شرط، لكن أدوات شرط غير جازمة، بمعنى أن الفعل الذي بعدها لا يجزم بها، وكذلك فعل الجواب في جواب الشرط لا يجزم بها، فهي فقط تفيدنا الشرط وتفيدنا الربط بين جملة وأخرى. جميل. هذا النوع الثاني كما قلنا، أدوات الشرط غير الجازمة. الذي يهمنا نحن في هذا الدرس النوع الأول، وهي أدوات الشرط الجازمة، لأن هي التي تجزم الفعل المضارع، ونحن نريد أن نعرف ما هي العوامل التي تجزم الفعل المضارع. ذكرنا أيها الأحبة إذن أن أسلوب الشرط فيه ثلاثة عناصر، وأمامكم كتبنا أسلوب الشرط فيه جملتان: جملة الشرط وجملة الجواب، وأضيف إليها أداة الشرط. بشكل عام أيها الأحبة، كذلك من التقعيدات في أسلوب الشرط الفائدة الثالثة، أنه في باب الشرط سواء كانت الأدوات جازمة أو غير جازمة، قد تكون جملة الشرط مصدرة بفعل ماض وليس مضارع. يعني بعض الطلبة يظن الآن سنتكلم عن أدوات الشرط، إذن لابد جملة الشرط يكون أولها فعل مضارع وجملة الجواب كذلك في مطلعها فعل مضارع. لا، هناك عدة صور، قد يكون الفعل في جملة الشرط ماض وكذلك الفعل في جملة الجواب ماض، كقوله تعالى وإن عدتم عدنا. هنا الفعل في جملة الشرط ماض والفعل في جملة الجواب كذلك ماض. جيد. وكذلك قد يكون الفعل في جملة الشرط مضارع وقد يكون والفعل في جملة الجواب مضارع، كقوله تعالى وإن تعودوا نعد. هذه الحالة عكس الحالة الأولى، في الحالة الأولى في جملة الشرط وفي جملة الجواب الفعل ماض، في الحالة الثانية لا، الفعل في جملة الشرط وفي جملة الجواب مضارع. الحالة الثالثة أن يكون الفعل في جملة الشرط ماض وفي جملة الجواب مضارع، كقوله أو كقولنا من جاءك نكرمه. من جاء، جاء فعل ماض ونكرم هذا فعل مضارع. جيد. الحالة الرابعة والأخيرة هي العكس الحالة الثالثة، وهي قليلة في الحقيقة. الحالة الرابعة هي أقل الأحوال وبعضهم يخصها بالضرورة. ما هي؟ أن يكون الفعل في جملة الشرط مضارع وفي جملة الجواب ماض. وجاء عليه الرواية في قوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. من يقم غفر له، يقم مضارع والجواب غفر ماض، وهذه كما قلنا أقل الأحوال ورودا في اللغة العربية. إذن لا يشترط بعد أدوات الشرط أن يأتي فعل المضارع، هذا الذي أريد أن أوصله للطالب. ولا يشترط في أسلوب الشرط أن تكون الجملة الشرط أو الجواب جملة مضارعة، قد تكون جملة ماضية. بل سيأتي معنا كذلك أن جملة الشرط أو عفوا جملة الجواب قد تكون جملة أصلا ليست جملة فعلية، قد تكون جملة اسمية سلام ورحمة الله. جملة جواب الشرط قد تكون جملة اسمية كذلك. جيد. فلا يشترط فيها كذلك أن تكون جملة فعلية. إذن لا أريد أن يتصور الطالب أننا عندما نتكلم عن جوازم الفعل المضارع في أسلوب الشرط أنه دائما بعد أدوات الشرط سيجد فعل المضارع. يعني أقول لك ابتداء لا، قد تأتي بعد أدوات الشرط فعل ماض ما عندنا مشكلة. قد يأتي أحيانا جواب الشرط فيه فعل مضارع وهذا الفعل المضارع ليس مجزوما في أحوال استثنائية. إذن الأمر ليس بالصورة المباشرة التي يطرحها ابن الجروم، ولكن هناك أمور تدرس ربما في متون أكبر من هذا المتن. جيد. لكن هنا قعدت القاعدة الأخيرة قبل أن أدخل في كلام ابن الجروم. يعني هذه قاعدة أحيانا أعطي للطالب قواعد إعرابية، الطالب الآن ربما لا يدرك أين محلها بالضبط، ولكن بمجرد أن يحفظها ربما يحسن التعامل مع بعض القضايا الإعرابية. القاعدة الأخيرة قبل أن أشرح في كلام ابن الجروم هي إذا كانت جملة الجواب، إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية أو جملة طلبية أي مصدرة بفعل أمر، جيد، أو كانت فعل مضارع وهذا الفعل المضارع معه السين أو سوف أو لن أو قد، ففي هذه الحالة يجب أن يقرن جواب الشرط بالفاء وتكون جملة جواب الشرط في محل جزم. وهذا تقدم ذكره عندما تكلمنا في الإعراب المحلي عن الجمل التي لها محل من الإعراب، قلنا جملة جواب الشرط إذا كانت مقرونة بالفاء. هذه هي الحالة، إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية، إذا كانت جملة الشرط جملة اسمية، مثلا من جاء اليوم فله جائزة، فله جائزة، عاد ما يصدق الشباب، عاد من جاء اليوم فله جائزة. الآن جملة الجواب هنا جملة اسمية صحيح، إذن يجب أن تقرن بالفاء وتكون الجملة في محل جزم. وعلى ذلك فقس، من جاءك فأكرمه، هنا جملة الجواب طلبية، من جاءك سنعطيه، شوف سنعطيه الفعل المضارع اتصل بالسين، طيب لن نعطيه، طيب قد نعطيه. في هذه الأحوال التي ذكرناها في هذه الصور تكون جملة جواب الشرط مقترنة بماذا؟ بالفاء. ونقول جملة جواب الشرط في محل جزم، فيكون هنا الإعراب محلي وليس على الصورة المعتادة. جيد. الآن ندخل في كلام ابن الجروم في تعداده لأدوات الشرط ونفصل فيها. فنقول أيها الأحبة، ابن الجروم عد أدوات الشرط فقال وإن ومن وما ومهما إذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. إذن ابن أجرم رحمه الله تعالى عد كم أداة من أدوات الشرط؟ عد رحمه الله تعالى اثنتي عشرة أداة من دون إذا. إذا أدخلنا إذا تصبح كم؟ الآن عد: إن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما، هذه 12 صحيح. وإذا طبعا إذا تقدمنا أنها أداة شرط غير جازمة، ولكن في الضرورة الشعرية قد تجزم، فهذه الصحيح أنها لا تعد. فابن آج الروم رحمه الله تعالى عد 12 أداة، وابن مالك في الألفية عد 11 أداة. الخلاف أين بينه؟ في كيما. الخلاف بينهما في كيفما. كيفما هذه أداة شرط جازمة عند الكوفيين وليس عند البصريين، وهذا أيضا مما يدل على منهج ابن آج الروم الكوفي. كيفما أداة شرط جازمة عند الكوفيين وليس عند البصريين. جيد. الآن ابن آج الروم رحمه الله تعالى عد هذه أدوات الشرط تباعا، ونحن نقول التعبير الصحيح إذا أردت أن تعبر عنها جميعا تقول أداة الشرط ولا تقول أسماء الشرط، لأن منها ما هو أسماء ومنها ما هو حروف. ومن هنا سننطلق الآن. الأدوات التي عدها ابن آج الروم رحمه الله تعالى على أربعة أنواع، هذه الأدوات التي عدها نقسمها إلى أربعة أنواع. نوع هو حرف باتفاق، حرف باتفاق أداة شرط نوعها حرف وهي إن، هذه حرف باتفاق العلماء، علماء إنه طبعا. الآن ننطلق إلى النوع الثاني. النوع الثاني ما هو؟ قالوا ما هو اسم باتفاق، ما هو اسم باتفاق، وهي من وما. الآن مهما لا، من وما ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما، فهذه أسماء باتفاق. بقي علينا نوعان. النوع الثالث ما هو حرف في الأصح، يعني هو حرف مثل إن ولكن يوجد فيه خلاف ورجح فيه الحرفية، وهو حرف أداة واحدة إذما. والنوع الرابع والأخير ما هو اسم على الأصح، يعني يلحق بمجموعة الأسماء ولكن فيه خلاف وهو أداة واحدة مهما. جميل. إذن هذا هو التقسيم الرباعي لأدوات الشرط التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى. قسم حرف باتفاق وهي إن، وقسم اسم باتفاق وهي الأدوات الثمانية التي ذكرناها، قسم هو حرف في الأصح وهي إذما، وقسم هو اسم في الأصح وهي مهما. جميل. طبعا هذا التقسيم مهم، لماذا أيها الأحبة؟ لأن أدوات الشرط التي هي من قبيل الحروف وهي إن وإذما لن يكون لها محل من الإعراب، لن نعربها لأن الحروف ليس لها محل من الإعراب. أما أدوات الشرط التي هي من قبيل الأسماء لابد أن يكون لها إعراب محلي، هي صحيح مبنية ولكن لها إعراب محلي. وتقدم أيها الأحبة معنا عندما ذكرنا المبنيات ذكرنا كمجموعات منها أسماء الشرط، فهذا ينبغي التنبيه عليه. فالتفريق في أدوات الشرط بين ما هو اسم وما هو حرف مهم جدا. لماذا؟ لأن ما كان حرفا لن يعرب، فقط مبني مثلا إن مبنية على السكون ولا محل لها من الإعراب، لكن ما كان منها اسما، ما كان منها اسم هذا الصحيح، ما كان منها اسم فهذا يجب أن يعرب ولكن الإعراب سيكون محليا، فهذا ينبغي التنبيه عليه، لذلك فرقنا بهذا التقسيم. طيب نبدأ بالنوع الأول، ذكرنا مثاله وهو ما كان حرف باتفاق إن. فقولنا إن تذاكر تنجح، كيف نعرب هذا المثال؟ نقول إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أضف جازمة ما في إشكال، المهم أن تكون الصورة واضحة. إن تذاكر، تذاكر نقول إذا إن أداة شرط صحيح جازمة، إذا تجزم الفعل المضارع إذا جاء بعدها. فإن تذاكر، تذاكر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب تنجح، دائما في جملة الجواب ينبغي عليك أن تتفطن، لا تتسرع في الجواب، تنظر هل هي من القواعد التي سبق ذكرها. جملة الجواب قلنا إذا كانت فعل مضارع متصل بالسين أو سوف أو لن أو قد، في هذه الحالة يجب أن تخرم بالفاء ويكون الجواب في محل، أو جملة الجواب في محل جزم. لا، هنا ننظر الفعل المضارع ليس من الحالات التي تم استثناؤه، إذن هو على الأصل فيعرب بالجزم، فتكون إن جازمة لفعل الشرط وتكون جازمة لجواب الشرط، فتنجح إن تذاكر تنجح، تنجح فعل، فعل الجواب مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب ننتقل إلى النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم. الآن النوع الثاني المتفق على أنه اسم، قال فتسعة أسماء وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. طيب نبدأ بالأول، فمثال من قال كقولك من يكرم جاره يحمد، من يكرم جاره يحمد. ومثال ما كقولك وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. الآن أيها الأحبة أنا أريد أعطيك فائدة في هذا الباب، هذه الفائدة مهمة على الطالب أن يضبطها، لأن كثيرا من الكتب ربما لا تشير إليها بالتقعيد فيبقى الطالب متذبذبا فيها، وهي كيف نعرب أسماء الشرط، كيف نعرب أسماء الشرط. فهنا سأقسم لك أسماء الشرط على مجموعات، سنقسمها على شكل مجموعات، الكلام الآن عن أسماء الشرط، سنقسمها على شكل مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة من وما ومهما، طبعا مهما هي اسم في الأصح، ولكن لأن الإعراب مثل إعراب من وما فنذكرها في محل واحد. المجموعة الأولى مجموعة من وما ومهما، هذه كيف نعربها إذا رأيناها في أسلوب الشرط؟ فنقول لك هناك قواعد يجب عليك أن تتبعها. القاعدة الأولى أن تنظر في الفعل الذي جاء بعدها. الآن عندنا أسلوب شرط مصدر بمن أو ما أو مهما، تنظر في الفعل الذي جاء بعدها، إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. ما هو الفعل اللازم أيها الأحبة؟ الفعل اللازم هو الفعل الذي لا يأخذ مفعولا به، الفعل المتعدي هو الفعل الذي يطلب الذي يأخذ مفعولا به. جيد، هذا ينبغي على الطالب أن يكون عارفا به. جميل، الآن ننظر كما قلنا بعد من وما ومهما في الفعل الذي وقع بعدها. إن كان هذا الفعل لازما ففي هذه الحالة سيكون إعراب من وما ومهما مبتدأ، طبعا مبني في محل رفع مبتدأ. جيد، يعني لا تتعب نفسك خلاص احفظها. إذا كان بعدها فعل لازم، إذا كان بعدها فعل لازم ففي هذه الحالة سيكون إعرابها مبتدأ. طيب الحالة الثانية، إذا كان الفعل متعديا، أن يأتي بعد من وما ومهما فعل، هذا الفعل أيها الأحبة متعدي، هو فعل متعد ولكنه أخذ مفعوله، ولكنه أخذ مفعوله، فعل متعد يطلب مفعولا به وأخذه، ففي هذه الحالة الآن لا يمكن أن تعرب من وما وهو مفعول به لأن الفعل أخذ مفعوله، فكذلك تعرب من وما ومهما مبتدأ، تعرف في هذه الحالة مبتدأ كقولك مثلا. طب نأخذ مثال على الأول، ربما لم نأخذ على مثال إذا كان الفعل لازما. قلنا من يذهب إلى الدرس فأكرمه. جيد، الآن إذا قلنا من يذهب إلى الدرس فأكرمه، الآن نلاحظ فعل يذهب، يذهب فعل لازم لا يأخذ مفعولا به، ففي هذه الحالة مباشرة تنظر في اسم الشرط من وما ومهما، تعربه مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هذا الذي ينبغي عليك أن تسلكه. جميل، الآن الحالة الثانية قلنا إن كان متعديا وأخذ مفعوله فتعربها أيضا كما قلنا مبتدأ. مثال ذلك من أعطاك درهما فاشكره، من أعطاك درهما فاشكره، الآن أعطى يطلب ماذا؟ مفعولا به. جيد، وأخذ مفعوله، من أعطاك، الكاف هو المفعول به الأول ودرهما المفعول به الثاني، إذن أعطى أخذ المفاعيل، فلا يمكن إذن من أن تعرب مفعولا به، فتعرب ماذا؟ تعرب كذلك مبتدأ. فنقول من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. جيد، الحالة الثالثة أن يكون فعل الشرط متعديا ولم يأخذ مفعوله، الآن في هذه الحالة لابد للطالب أن ينظر إلى الجملة ويفهم السياق. يحتمل أن تعرب من وما ومهما مبتدأ، ويحتمل أن تعرب من وما ومهما مفعولا به، يحتمل بحسب السياق. لأنه أحيانا أيها الأحبة، هذا خاصة يدرس في علم البلاغة، قد يكون الفعل يطلب مفعولا به، قد يطلب يكون متعديا، ولكن يحذف المفعول به لغرض من الأغراض البلاغية، لعدم الاهتمام به، للتعميم، للإبهام. هذه أمور بلاغية تدرس في علم البلاغة. يكون الفعل متعديا يطلب مفعولا به، ولكن مع ذلك لا يأتي المفعول به ويحذف لأغراض بلاغية كما قلنا تدرس في محلها. ففي هذه الحالة إذا كان الفعل في الأصل يطلب مفعولا به، ولكن في جملة الشرط قصد حذف المفعول به وعدم ذكره، في هذه الحالة تكون من وما ومهما مبتدأ. هذا كمثال تقريبي. وأما إذا كان من وما ومهما في هذا الفعل المتعدي الذي لم يأخذ مفعوله هي التي تناسب أن تكون مفعولا به، فيكون إعرابها مفعولا به. نأخذ أمثلة. قولنا: من يعمل يفز. من يعمل يفز. الآن يعمل هو في الأصل فعل متعد، يعمل محمد شيئا، يعمل محمد سيارة، يعمل محمد أكلا، المهم أنه فعل متعد، إذن هو يطلب مفعولا به في الأصل. لكن في هذه الجملة نلاحظ في قولنا من يعمل يفوز، من يعمل يفوز، الآن أنت لو تتأمل من هنا ماذا تصلح أن تكون؟ هل تصلح أن تكون نقول مفعول به لأنه يعمل فعل متعد ولم يأخذ مفعوله؟ لا. نلاحظ هنا أن من تكلم بهذه الجملة لم يلتفت إلى المفعول به، يعني من يعمل أي شيء، المهم أنك تعمل تفوز. ففي الحقيقة المفعول به ليس مقصودا في هذه الجملة. ومن كما يلاحظ من السياق والمعنى الأنسب أن تكون مبتدأ. من يعمل يعمل فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود على من، فمن تستطيع أن نقول هي الفاعل المعنوي ليعمل، يعني الشخص الذي يعمل، فهي الفاعل في المعنى ليعمل. لذلك والفاعل في المعنى إذا قدم على فعله مباشرة يعرب مبتدأ. مثال ذلك عندما نقول جاء محمد، يعني محمد الفاعل الحقيقي، إذا قدمنا محمد جاء مباشر يصبح مبتدأ، لا نعربه فاعلا، صحيح؟ فالفاعل إذا قدم على فعله يعرب مبتدأ. جاء محمد، قدم الفاعل محمد أصبح محمد جاء، محمد ما أعرابها؟ فاعل. قدم بكر، الآن قدم فعل وفاعل، قدم بكر، قدم بكر على قدم ماذا تصبح؟ بكر قدم، بكر ما أعرابها؟ مبتدأ، والجملة الفعلية هي الخبر. كذلك هنا، فكأن من في الأصل تكون بعد يعمل وتكون هي الفاعل، ولكن قدمت على يعمل لها الصدارة فأصبحت هي الماذا؟ الفاعل، لكن هي فاعل في المعنى، أما إعرابها فهو ماذا؟ مبتدأ. فمن في مثلا من يعمل يفوز اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويعمل هذا فعل مضارع المجزوم والفاعل ضمير مستتر، ويفوز إعرابها ماذا؟ كمل الجواب. شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب نأخذ المثال الثاني. ما يعمل محمد جميل، ما يعمل محمد فهو جميل. عدلوا المثال: ما يعمل محمد فهو جميل. ما يعمل محمد فهو جميل. الآن نطبق على هذه القاعدة، على القاعدة الأخيرة. نحن الآن عندنا فعل متعدي يعمل، صحيح؟ الفعل المتعدي يطلب مفعولا به ولم يأخذ مفعوله في هذه الجملة، هل تصلح من أو ما أو مهما لأن تكون مفعولا به؟ نتأمل في السياق ونفهم المعنى. هنا عندنا ما، نقول ما يعمل محمد فهو جميل. نلاحظ يعمل محمد أين المفعول به؟ لا يوجد. الآن ما هل تناسب أن تكون مفعولا به أم تناسب أن تكون فاعل مبتدأ؟ عفوا، هنا لابد أن تلاحظ المعنى. ما يعمل محمد فهو جميل، يعني لو كان، يعني حاول أن تقدم، يعني كيف أنت تحسبها؟ يقولون قدم ما، حاول أن تعتبر ما بعد يعمل، وحاول أن تفهم الجملة. يعمل محمد شيء فهو جميل، إذن شيء سيكون هو مفعول به، وهذا الشيء هو معنى ما. هكذا تحاول أن تقوم بعملية فهم للمعنى، يعني في الخيال. لو قدمنا ما وجعلت بعد يعمل، ماذا أي موضع تصلح له؟ نجدها في هذا السياق لا تصلح إلا أن تكون مفعولا به. إذن في هذه الحالة نقول ما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل يعمل. جيد؟ طيب مثلا الجملة الثالثة، من أكرمت فهو الكريم، أو من أكرمت فهو الكريم، ما إشكال عندنا. من أكرمت فهو الكريم، نلاحظ فعل أكرم صحيح، أكرم مباشرة، ما هي أول خطوة نعملها؟ نحدد هل هي فعل لازم أو متعد. إذا فعل لازم انتهت مباشرة يكون اسم الشرط مبتدأ، إذا كان فعل متعد وأخذ مفعوله مباشرة اسم الشرط مبتدأ. إشكال عندنا إذا كان فعل متعد ولم يأخذ مفعوله، هنا يحتمل أحيانا يطلب مفعولا به فيكون اسم الشرط هو المفعول به، وأحيانا لا يطلب مفعولا به في الجملة فيكون اسم الشرط مبتدأ. ففي هذه الحالة ينبغي عليك أن تعمل المعنى، فنقول مثلا من أكرمت فهو الكريم. الآن أكرم فعل متعد صحيح، هل أخذ مفعوله؟ هل أخذ مفعولا به فعل أكرم في السياق؟ لم يأخذ مفعولا به، جميل. الآن من ماذا تصلح أن تكون في السياق؟ تحتاج إلى نوع كما قلنا استحضار المعنى. من أكرمت فهو الكريم، من أكرمت فهو الكريم، حاول أن تستحضر المعنى. هناك اختيار آخر، هو يقول الشيء مفعول به على المعنى، الآن من يقول شيئا ينبغي أن يعلله، أنت قلت مفعول به، لماذا؟ من أكرمت فهو الكريم، إيش رأيك يا شيخ؟ مناسبة في السياق أن تكون مفعول به صحيح؟ يعني هناك شخص أنا قمت بإكرامه صحيح؟ أحسن، فإذا يكون مفعولا به، فنقول من. إذا لاحظ في الحالة الأولى من يعمل يفوز، اسم الشرط من كان ماذا؟ كان مبتدأ، جميل. في هذا المثال من كذلك، والفعل متعد ولم يأخذ مفعوله، ولكن لا يصلح في المعنى إلا أن يكون مفعولا به، فلا نعربه مبتدأ، نعربه مفعولا به. فهنا ينبغي إذن ملاحظة سياق الجملة قبل أن تدخل في الإعراب. إذا أحيانا الإعراب له قواعد واضحة جدا لا تحتاج إلى فهم المعنى، وهناك كثير من القواعد تتعلق بفهم المعنى، فينبغي على طالب أن يجمع بين الأمرين. إذا هكذا نعرب من وما ومهما، أينما وردت معك هذه الأمور فتعربها بهذه الطريقة في الجملة. طبعا قد يأتي بعض الجمل الغريبة، لكن هذا في الاستعمال وفي المحاولة وفي التجربة تظهر معك المهارات الإعرابية، لكن كأصل هذه القواعد التي تنطلق منها في إعراب من وما ومهما. طيب جميل، ننطلق إلى المجموعة الثانية، انتهينا إذن من وما ومهما، ننطلق إلى متى وإيانا. متى وإيانا أيها الأحبة، هذه دائما ظروف زمان، دائما ظروف زمان، فهي دائما مبنية في محل نصب ظرف زمان، ولا يوجد فيها أي تفصيل، جيد؟ طيب مثالها، قال مثلا متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك، أو تنال رضا ربك. نعم، من يعرب؟ الشيخ في أمامكم، في من؟ متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك؟ أنا فقط أريد أن تعرف متى، تفضل يا شيخ. متى؟ متى ظرف زمان مبني، أي تقول أداة شرط واسم شرط، وهي ظرف زمان مبني على ماذا؟ على السكون. أحسنت، مبني على السكون، تحدد ما هو نوع البناء، مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، وانتهى الأمر، وتعرف بعد ذلك. تلتفت، ما إعرابها؟ متى تلتفت؟ تلتفت فعل الشرط. كمل. فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون. انتهى، جميل. تنل، ما يرى يا شيخ ابراهيم؟ تنل جواب. كم كمل جواب شرط مجزوم على جزم السكون. انتهى الامر، هي ان شاء الله اراد لك، محتاج الى تدريبه فقط. طيب متى تلتفت الى واجبك تنل؟ ايانا، قال ايانا تلقاني اكرمك. ايانا هنا بمعنى متى، هي تدل على معنى متى، لكانه قال متى تلقاني اكرمك، فكذلك ايانا نقول اسم شرط، وهي ظرف زمان مبني على ماذا؟ السكون في محل نصب. على السكون اكيد، نلاحظ ولا ايش؟ على الفتح. انت على اللفظ، هي مبني على الفتح، انت تلفظ اللفظه في الاعراء في البناء، لا تحتاج الى ان تخمن مباشره، تنظر الحركه التي تلفظ بها هي البناء عليها. فايانا النون مفتوحه، اذا مبنيه على الفتح في محل نصب ظرف زمان، وهناك فعل الشرط مجزوم وفعل الجواب مجزوم، جميل. إذن هذا إعراب متى وأيانا، دائما تعربها بهذه الطريقة. طيب ننطلق إلى المجموعة الثالثة، مجموعة أينما وأن وحيثما. هذه المجموعة دائما في محل نصب ظرف مكان، دائما تدل على الأمكنة، ففي محل نصب ظرف مكان. فقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما أين نقول بشكل عام أين، الحقيقة أن ما صلة هذه زائدة فقط لكن نسمى صلة، فنقول أين اسم جر مبني على ماذا؟ على الفتح في محل نصب ظرف مكان مباشرة. وهناك جملة فعل الشر تكون فعل جميل. الآن طبعا يعني نستطيع أن نقول أينما، يعني هنا نزيد عليها فعل، هي ظرف مكان صحيح، وهي متعلقة فقط في هذا المثال، لأنه تكون هذا يطلب ماذا؟ هذا من أخوات كان، فعل مضارع لكان، تطلب ماذا؟ تطلب خبرا. جيد، فنقول هنا ظرف المكان أينما هو ظرف مكان في محل متعلق بكائن أو بيسموه الكون المحذوف، خبر لماذا؟ لتكون، خبر لتكون. جيد، إذن أينما هكذا إعرابها في هذا المثال طبعا، لأن أحيانا بعض الأمثلة تخرج عن القاعدة، ولا أستطيع أن أحيط بجميع الصور، لأنه متى تخرج عن القاعدة؟ إذا كان مثل تكون، الآن تكون تطلب اسما وتطلب خبرا، صحيح؟ تطلب خبرا. الآن أين كما سيأتي معنا ظروف المكان والزمان هي ليست هي الخبر بذاتها، وإنما هي متعلقة بمحذوف تقديره كائن أو استقر هو الخبر كما سيأتي في باب الخبر. فهنا عندما نعرب أينما نقول أينما كما قلنا ظرف مبني على الفتح في محل نصب، جيد، ولا ومتعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو ماذا؟ خبر تكون. هذا مما يعني يزاد في الإعراب حتى نأتي بخبر الكون. كذلك مثلا أينما يوجهه لا يأتي بخير، نفس الصورة، إذن هذا في أينما. طيب حيثما، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر، حيثما تستقم يقدر، هنا حيث كذلك اسمه شرط مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب اسم مكان أو ظرف مكان، في محل نصب ظرف مكان. وتستقم هذا فعل الشرط مجزوم، ويقدر فعل جواب الشرط وهو مجزوم كذلك. نلاحظ أنه أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يمثل، لماذا؟ لأن نقول أينما وأن وحيثما، الشيخ محمد محي الدين الظاهر أنه غافل عن التمثيل على أن، لو قلت أن تأتي تجدني قربك مثلا، أن تأتي تجدني قربك أو تجدني أمامك، يعني من أين، من أي مكان تأتي تجدني أمامك. فأن تأتي تجدني أمامك، فنقول أن هنا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان، لأنه من المجموعة مباشرة، ومن المجموعة، إذن هو في محل نصب ظرف مكان، وتأتي هو فعل الشرط مجزوم، وتجدني هو جواب الشرط مجزوم. جيد، فهذا وإعراب أن وإعراب حيثما وإعراب أينما. جميل، ننتقل إلى أي، كيف تعرب أي؟ الآن أي في الحقيقة هي الأوسع في الإعراب، أي يختلف إعرابها باختلاف المضاف إليه، أي يختلف إعرابها باختلاف المضاف إليه. فأحيانا تضاف إلى اسم زمان، أحيانا تضاف إلى اسم زمان فيكون إعرابها ظرف زمان، جيد، وأحيانا تضاف إلى ظرف مكان فيكون إعرابها ظرف مكان، وأحيانا لا تضاف لا إلى اسم زمان ولا إلى اسم مكان. إذا لم تضاف لا إلى اسم زمان ولا إلى اسم مكان نطبق عليها القواعد التي ذكرناها في من وما ومهما، تعامل معاملة من وما ومهما. ننظر في الفعل بعدها إذا كان لازما، إذا كان متعديا ولم يأخذ مفعوله، إذا كان متعديا وأخذ مفعوله. وهنا فائدة ربما لم أنبه عليها ابتداء، أي هي الوحيدة من أسماء الشرط المعربة، أي تعرب ليست مبنية، وهذا استثناء من أصل القاعدة، أي هي الوحيدة من أدوات الشرط التي تكون معربة. فلو قلت لك أي وقت تأتيني أكرمك، ماذا يكون إعراب أي هنا؟ أي وقت، نعم تقول ظرف زمان منصوب مباشر ولا تقول مبني لأنها معربة. أي وقت هنا تنظر ما بعد أي، ما هو؟ زمان. إذن في هذه الحالة نقول أي مباشرة ظرف زمان ولكنها معربة وليست مبنية، فتقول ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لو قلت أي مكان تأتني أكرمك، أي مكان أنت مباشرة تنظر إلى المضاف إليه، تنظر مباشرة إلى المضاف إليه، نلاحظ أن المضاف إليه هنا يدل على مكان، فيكون أي إعرابها ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لو قلنا مثلا أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا مفعول به، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، في هذه الحالة تدعو متعد صحيح ولم يأخذ مفعوله، وأي هنا تناسب أن تكون المفعول به إذا نظرت في المعنى، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. طبعا ما هذه التي بعد أي؟ هذه صلة، وسنتكلم عنها ربما في آخر أدوات الشرط. فهكذا يكون إعراب أي، أي أولا معربة، هذا أولا. ثانيا إذا أردت أن تعربها تنظر في المضاف إليه، إذا كان زمانا فهي ظرف زمان، إذا كان مكانا فهي ظرف مكان، إذا لم يكن ظرف زمان ولا ظرف مكان نطبق عليها القواعد التي أخذناها في من وما ومهما. الآن أداة الشرط الأخيرة كيفما، وقلنا كيفما هي أداة شرط جازمة عند من؟ عند الكوفيين وليست عند البصريين، لذلك في كثير من المصنفات لن تجدها. الآن كيفما أيها الأحبة لها أولا قاعدة، يقولون يكون فعلها وجوابها واحدا، الفعل والجواب نفس الفعل، فعل الشرط وفعل الجواب يكون واحدا، كيفما تأتي مثلا آتي، وكيفما تكن أكن، ومثلا أشقر الشيء كيفما تكن الأمة يكن الولاء، وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. فهنا نلاحظ دائما أن كيفما لها ميزة، الميزة أولا أنها هي حرف أو أداة شرط جازمة عند الكوفيين، هذه القاعدة الأولى. ثانيا أنها أيها الأحبة فعلها وجوابها يكون نفس الفعل، الفعل والجواب هو نفسه أو ذات الفعل. فقولك كيفما تكن الأمة يكن الولاة، وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك، في هذه الحالة كيفما ماذا يكون إعرابها؟ إذا لم يكن هناك عندنا يكن أو شيء من الأفعال الناقصة كان وأخواتها، في العادة تكون حالا، في العادة تكون حالا، حال مقدم طبعا. فنقول مثلا كيف اسم شرط مبني على السكون، مبني على الفتح في محل نصب حال، كيف اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب حال. الآن في هذا المثال عندما يكون عندنا مثل كان أو إحدى أخواتها، تكون كيفما اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب ماذا؟ خبر، أيوة خبر تكن في هذا السياق، أو خبر كان إذا في سياق آخر. لذلك ما نعرضه من القواعد هي قواعد أغلبية، أحيانا يعني قد تنخرم في بعض الأمثلة لأننا لم نستقرئ جميع الأمثلة العربية، لكن هذه القواعد التي نذكرها تسير مع الطالب في مستوى الأجرمية، وتسير معه في نستطيع نقول في 90% من الأمثلة أو 95% من الأمثلة تسير عليها هذه القواعد التي ذكرناها، فينبغي على الطالب أن يضبطها جيدا حتى يعرف التعامل مع أسماء الشرط. إذن هكذا انتهينا من إعراب أسماء الشرط. إذا تكلمنا عن حرف الشرط المتفق عليه إن، وهذا ليس له حل من الإعراب، تكلمنا عن أسماء الشرط سواء المتفق عليها أو المختلف فيها كذلك وهي مهما، تكلمنا فيها مع من وما، وبقي علينا حرف الشرط المختلف فيه، وعلى الأصح أنه حرف هو إذ ما، وهذا كذلك مثله مثل إن، وهذا حاله حاله إن، ليس له محل من الإعراب. الآن بقي علينا أن نتكلم عن إذا، لأن ابن أجروم رحمه الله تعالى ماذا ختم أدوات الشرط؟ قال رحمه الله وإذا في الشعر خاصة. نحن قدمنا أن إذا أيها الأحبة ليست من أدوات الشرط الجازمة، ليست من أدوات الشرط الجازمة، هي أداة شرط غير جازمة، ولكن وجدوا بالاستقراء، وهكذا يحدث أنه يأتي العالم النحو الذي يقرر القاعدة ينظر في أشعار العرب، وجد العرب في بعض الأشعار تجزم بإذا. الآن هل نقرر هذا قاعدة أنه إذا أداة شرط جازمة؟ لا، لأنها على سبيل الندور وليست أصلا متأصلة في هذا الباب أنها تجزم، الأصل أنها ليست جازمة. فقالوا إذن إذا تكون جازمة في الضرورة، في الضرورة يقصد بها الضرورة الشعرية، كقولك مثلا أو كقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. شوف وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك، تصبك نلاحظ أن الباء ساكنة إذن جزمت صحيح، ما الذي جزمها؟ إذا. فتجملي هذا ماذا؟ هذا فعل أو جواب الشرط. وتجملي ما نوعه من الأفعال، هل هو ماض أو مضارع أو أمر؟ أمر، صحيح؟ إذن على القاعدة التي سبقت في بداية أسلوب الشرط الذي ذكرناها، إذا كان الجواب طلبيا يجب أن يقترن بالفاء، وتكون جملة الجواب في محل جزم، وتكون جملة الجواب في محل جزم. هنا نلاحظ الجواب فعل طلبي، إذا مباشرة اقترن بالفاء وجملة الجواب ستكون في محل جزم. إذا لابد أن يحفظ الطالب القواعد، الحفظ هو أساس الإعراب، حفظ مع الفهم، لكن إذا لم يحفظ الطالب القواعد الإعرابية، الحفظ طبعا هو ابتداء أن يحفظ ثم يمارس، مجرد الحفظ من دون ممارسة، تدخل في كتب إعراب القرآن سواء كتب المبتدئة أو المتوسطة، تعرب الشواهد التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين، تعرب الأجرمية نفسها، تحاول أن تعربها، إذا لم تعود نفسك على امتلاك ملكة الإعراب لن تفلح في هذا الباب. هذا الباب وهذه الملكة لا تأتي مع الطالب إلا مع الممارسة والتدريب. فينبغي عليه أن يحفظ الآن القواعد الإعرابية ثم ينطلق بعد ذلك في التمرس عليها. إذن هكذا نكون انتهينا من ذكر جوازم الفعل المضارع، وننتهي من باب الأفعال تماما. الفعل المضارع هو تمام الكلام عن باب الأفعال، ابن أجرم بوب باب الأفعال، وتكلمنا فيه عن الفعل الماضي وما هو ما بناؤه وكيف يكون مبنيا وما الحالات الاستثنائية، ثم تكلمنا عن فعل الأمر وأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، ثم انتقلنا إلى فعل المضارع وعرفنا أن الأصل فيه أنه مرفوع بالتجرد من الناصب والجازم، ثم عرفنا بعد ذلك النواصب التي تدخل على الفعل المضارع، ثم عرفنا الجوازم التي تدخل على الفعل المضارع، فانتهينا. هذه وحدة متكاملة، الأفعال كيف تعرب الأفعال، هذه وحدة كاملة أكملها ابن أجرم رحمه الله تعالى. ثم الآن سيشرع في باب جديد من أبواب هذه المقدمة، وهي باب مرفوعات الأسماء. والآن من هنا إلى نهاية الأجرمية سيتكلم عن مرفوعات الأسماء وعن منصوبات الأسماء وعن مخفوضات الأسماء، وتنتهي الأجرمية بإذن الله. سيتكلم عن الأسماء من حيث الرفع والنصب والخفض. ونلاحظ أيها الأحبة أنهم يهتمون بالإعراب ولا يهتمون بالبناء، لماذا؟ لأن قلنا البناء هو اعتماده على الحفظ، أما الإعراب هو الذي تختلف معه الحركة في آخر الكلمة، فتنتقل من ضمة إلى فتحة إلى كسرة أو إلى سكون، فالإعراب هو الأشرف وهو الأهم وهو الذي له حالات كثيرة، لذلك الاهتمام به أكثر من الاهتمام بالمبنيات. فقال رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. الطريقة التي سيسلكها ابن أجرم الآن أنه سيعدها تباعا، ثم بعد ذلك سيفصل في كل نوع من أنواع المرفوعات. فقال رحمه الله تعالى: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن كم واحد؟ هو قال لك المرفوعات سبعة، لا نحتاج إلى ذكاء، هي لو قال المرفوعات سبعة، إذن ستكون سبعة لن يعد ثمانية، هذا الأصل إلا أنسها. جيد. إذن الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، واسم كان، وخبر إن، والتابع، هذه سبعة. الآن التوابع السابع فصله رحمه الله إلى نعت وتوكيد وعطر وبدل، فلا نعدها أربعة، لا هي واحد لأنه قال والتابع. جميل. الآن إذن هذه السبعة هي المرفوعات. انظروا دائما أسلوب الحصر، هذه قواعد الحصر، هذا الذي يستفيده الطالب من المتون، أنها تحصر له أصول المسائل. الآن الطالب حصر المرفوعات، المرفوعات هي هذه السبعة، المرفوعات هي هذه السبعة. طبعا أحيانا يكون الحصر نسبيا، يعني الحصر في كتاب مبتدئ ليس كحصر في كتاب منتهي في الفن، أن الكتاب المنتهي في الفن هدفه ماذا؟ الاستقصاء تماما. الكتاب المبتدئ في الفن يحاول أن أن يقوم بعملية حصر لرؤوس المسائل ولأهم المسائل، والكتب المنتهية في الفنون هي التي تستوعب الحصر في جميع الصور والشذوذ والنوادر وما شابه ذلك. فرحمه الله تعالى قال لك المرفوعات سبعة، حصرها لك في سبعة، فينبغي عليك أن تسير على هذه القواعد في هذه المرحلة. طيب الآن سأنتقل، الشيخ محمد محي الدين مثل لها ولكن هذا لا يهمنا، ينتقل الآن إلى أول نوع من هذه الأنواع السبعة وسنشرحها تباعا بإذن الله. النوع الأول من المرفوعات أيها الأحبة، طبعا الكلام عن مرفوعات الأسماء، لأن إعراب الفعل سبق بيانه. الإعراب في الفعل أين يكون؟ في الفعل المضارع، صحيح؟ وتكلمنا أن الفعل المضارع يكون مرفوعا بالتجرد، وتكلمنا متى ينصب ومتى يلزم، انتهينا من الإعراب في الأفعال. فالكلام كله الآن في ماذا؟ في الأسماء فقط، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مخفوضات الأسماء، الأفعال انتهينا منها. جميل. طبعا وطريقة المصنفين بشكل عام في النحو تختلف، هناك من يقدم الكلام عن مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات قبل الكلام عن إعراب الأفعال، وهذا ما فعله ابن مالك في الألفية، قدم الكلام عن مرفوعات الأسماء والمنصوبات والمخفوضات، ثم بعد ذلك عند 700 أو قبلها بقليل بدأ الكلام عن إعراب الفعل ومتى يرفع ومتى ينصب ومتى يجزم. ابن أجروم رحمه الله تعالى سلك المسلك المخالف، أنه بدأ بذكر المعرب من الأفعال الفعل المضارع وذكر تفاصيله، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات من الأسماء، وكذلك فعل ابن هشام رحمه الله في قطر الندى، وهي طريقة اصطلاحية ولا إشكال فيها بإذن الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. فبدأ رحمه الله بأول نوع من أنواع المرفوعات. قال رحمه الله: ما هو الفاعل؟ قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا كلام ابن أجروم رحمه الله تعالى، هذا تعريف الفاعل في اصطلاح النحاة. نقول أيها الأحباء: الفاعل في اللغة ابتداء هو من صدر منه الفعل، هذا هو الفاعل، كل من أنشأ فعلا وصدر منه فعلا فنسميه فاعل. لذلك قد يكون الفاعل هو الفاعل الاصطلاح النحوي، جاء محمد، نعم محمد هذا فاعل في اللغة وفاعل في الاصطلاح. وعندما نقول العكس محمد جاء، الآن في المعنى من الذي قام بفعل المجيء؟ في المعنى محمد جاء، فمحمد إذن هنا فاعل في المعنى، ولكنه من الناحية النحوية هو فاعل؟ لا، مبتدأ. فإذا الفاعل في اللغة أعم من الفاعل في اصطلاح النحاة، هذا الذي أراد أن يقرره ابتداء، أن الفاعل في اللغة هو كل ما صدر منه الفعل فنسميه فاعلا بغض النظر ما محله من الإعراب، فهنا نعتمد على المعنى. جميل. أما الفاعل في الاصطلاح وهو الذي يهمنا، اصطلاح من؟ اصطلاح النحاة. فقال لك: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فذكر فيه ثلاثة مقاطع، هذا التعريف ينبغي علينا أن نحلله. فنبدأ بالمقطع الأول، قال: الفاعل هو الاسم. إذن الفاعل أيها الأحبة لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، هو قال اسم. جميل. لكن الاسم هنا أيها الأحبة يشمل نوعين، يشمل الاسم الصريح المباشر، ويشمل المصدر المؤول، ويشمل المصدر المؤول يدخل في معنى الاسم هنا. ما هو المصدر المؤول؟ هذا تكلمنا عنه مرارا وتكرارا. المصدر المؤول هو المصدر الذي يسبك من حرف من حروف المصدر مع ما بعده. إذا كان عندنا حرف من حروف المصدر وكان بعده فعل أو اسم، جملة اسمية وخبرية، فإن حرف المصدر يدمج مع ما بعده وينتج لنا مصدرا مؤولا. ما هي حروف المصدر؟ موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأن، وكي. موصولنا الحرفي أن، أن التي هي من أخوات إن، أن بالفتح، أن، لو، لو تأتي حرف من حروف المصدر، ما، وما لها أنواع منها المصدرية، لها أنواع ومنها المصدرية، كي، وأن الناصبة التي أخذناها من نواصب الفعل المضارع، هذه الخمسة ما ذكره الذي، هذا قلنا على اختياره رحمه الله وهذا ليس عليه الجمهور، المهم أنها خمسة. فإذا جاء عندنا أن أو لو أو ما المصدرية أو كي المصدرية أو أن المصدرية، فإنها تدمج مع ما بعدها وينتج عندنا، ينتج ماذا؟ ينتج مصدر مؤول. هذا المصدر المؤول يكون كذلك إعرابه فاعلا. إذن فالفاعل قد يكون اسما صريحا، جاء محمد، قام بكر، وقد يكون مصدرا مؤولا. فكلمة الاسم هنا إذن ينبغي علينا أن نعممها لتشمل النوعين. جاء محمد، هذا سهل، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقام بكر وهذا سهل رحمك الله. الآن نأخذ مثالا على فاعل مصدر مؤول. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أن أنزلنا. الآن الكلام عن يكفي، طبعا يكفي ما إعرابه أيها الأحبة؟ فعل مضارع. جميل. كم أكمل؟ أكمل فعل مضارع ما إعرابه؟ مرفوع. جميل. ما رأيكم؟ أنت ننظر هل دخل عليه ناصب أو جازم؟ هل هناك أداة جزم؟ لم لم لم لم. الواو هذه واو عاطفة سبقتها فقط همزة استفهام. جيد. فهنا لم هذه أداة جزم، إذن الفعل المضارع هنا مجزوم. علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، لأن الفعل يكفي. جميل. الآن هذا فعل مضارع يطلب فاعلا، أين فاعله؟ أين فاعله في السياق؟ نعم لا، هم مفعول به. أنت ينبغي عليك تفهم المعنى. الآن يكفي، هناك شيء قام بالكفاية، قام بالكفاية لهم، هناك شيء أحدث الكفاية لهؤلاء. ما هو الشيء؟ دائما عندما تريد تسأل عن الفاعل أيها الأحبة، تبحث عن الفاعل، ينبغي عليك أن تتصور المعنى، فتقول هناك شيء قام بحدث، قبل أن تعرب، قبل أن تستعجل في الإعراب، تقول هناك شيء قام بحدث. فينبغي علي أن أستحضر المعنى، لأن أحيانا الفاعل قد يكون في آخر الجملة وأنت تظن أنه الكلمة التي بعد الفاعل مباشرة. فدائما عندما تبحث عن الفاعل تقول ما هو الشيء الذي أحدث هذا الفعل، تستحضر هذا السؤال، ثم بعد ذلك تباشر البحث عنه. إذا حددته بعد ذلك تحدد العلامة الإعرابية. فهنا خطوات علمية. المشكلة في الطالب لماذا لا يحسن الإعراب، هو فقط ينظر إلى الكلمة مباشرة يظن أن هناك يبغي فعل وفعل وفعل به على الترتيب. لا، هناك الفهم للمعنى. الفهم للمعنى ينتج أن توجه أسئلة للجملة، كما يقول تخاطب الجملة، أين الذي قام بهذا الفعل، من الذي أحدث هذا الفعل. طيب الآن ننظر، أولم يكفهم أن أنزلنا، إذن يكفي، إذن هناك شخص قام بالكفاية، هناك شيء قام بالكفاية بالمعنى العام، هناك شيء قام بالكفاية، ما هو؟ الآن ممتاز. إذن هم يستحيل أن تكون، لأنه هؤلاء هم المكفون. جيد. الآن هذه مفعول به، إذن أين الفاعل؟ نلاحظ أن أنزلنا، يقول أن هذه من حروف المصدر، أول حرف من حروف المصدر الذي عددناها، لها اسم ولها خبر من أخوات إنك ما سيأتي معنا. أن مع اسمها وخبرها تنتج لنا مصدرا مؤولا، تقديره هذا المصدر الإنزال، تقديره الإنزال. فكأن الجملة بعد إنتاج المصدر المؤول، أولم يكفيهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا. فإنزالنا إذن هو فاعل، لكن نحن أنتجناه من المصدر المؤول. فنقول في هذه الحالة كيف يكون الإعراب؟ نعرب الآن أن مع اسمها مع خبرها، ثم نقول والمصدر المؤول الناتج من أن مع اسمها وخبرها، المصدر المؤول في ماذا؟ في محل، لأنه المصادر المؤولة مرت معنا مما لها إعرابات محلية. فالمصدر المؤول في محل الفاعل مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ مرفوع. إذن في محل رفع فاعل. لذلك أيها الأحبة، إذن الفاعل قد يكون اسما صريحا، وهذا ربما سهل علينا أن نكتشفه، لكن الإشكال عندما يكون الفاعل مصدرا مؤولا. هنا الفاعل قصة من دمج أن مع اسمها مع خبرها أنتج لنا مصدرا مؤولا، تقديره أولا يكفيهم إنزالنا، فالإنزال هو الذي كفاهم. جميل. إذن هذا أول قيد، وهو ما أخذه جنس في التعريف رحمه الله، قال الفاعل اسم. طيب ننتقل إلى القيد الثاني، قال الاسم المرفوع. المرفوع الآن هو أراد أن يبين لك حكم الفاعل، صحيح؟ هذا حكم. ويقولون في علم المنطق أنهم يعيب المعرف أن يدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الأصل في الإنسان إذا عرف شيئا لا يعرفه بحكمه، لا يعرفه بحكمه. لذلك يقولون مثلا في أصول الفقه، من يعرف الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا معيب عند المعرفين، لأن هذا ليس تعريف للواجب، وإنما تعريف لحكمه ولأثره، أنك ستثاب عليه إذا فعلته وتعاقب إذا تركته. وهذا الذي فعله بن أجرم من هذا الأمر، أنه لم يعرف الآن الفاعل عندما قال المرفوع، وإنما أعطاك حكمه. هذا ليس تعريف للفاعل، وإنما هو تعريف للحكم. ولكن هذه مناقشات في الحدود والتعاريف، ويعني بشكل عام الأصل إذا كان المعنى اتضح من خلال التعريف فإننا لا ندخل في هذه التفاصيل، أدخل حكما لم يدخل حكما، وإنما هي طريقة المناطق الذين يحبون الإسهاب في هذه التفاصيل. فإذا كان المعنى واضح أدخل حكم أو لم يدخل حكم، فخطوة هين إن شاء الله. طيب قال إذن هو الاسم المرفوع، فهمنا من هذا إذن أن الفاعل لا يكون منصوبا ولا يكون مخفوضا. انتهينا من هذا. ننتقل إلى القيد الأخير، قال المذكور قبله فعله. إذن الفاعل أيها الأحبة يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مسبوقا بفعل صدر منه. قال لم يقل المذكور قبله فعل، قال المذكور قبله فعله. لاحظوا هذا الضمير، فهو يقول لك ينبغي أن إذا أردت أن تحكم على الاسم بأنه فاعل يجب أن يكون مسبوقا، هذا أول قاعدة. إذن الفاعل لا يكون مقدما، يجب أن يكون مسبوقا بماذا؟ بفعله، أي بفعل صدر منه، أي من هذا الاسم. جميل. يقول الشيخ محمد محي الدين قال المذكور قبله فعله يخرج ماذا؟ قال يخرج المبتدأ، يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها، فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة، لأن عندما قلنا محمد نشيط، محمد جاء، الآن محمد هل يمكن أن تعربها فاعلا؟ لا. لماذا؟ لم ينطبق التعريف. هل وجد قبل محمد فعل؟ هل سبقت بفعل؟ انتهت. كذلك يقول لك الشيخ اسم إن، إن محمدا نشيط، إن محمدا جاء، نعم نقول إن محمدا جاء، محمد هي فاعل في المعنى، ولكن في الاصطلاح النحوي ليست فاعلا، هي اسم إن، ولا تصلح لأن تكون فاعلا لأن الفعل لم يسبقها. جيد، لا تصلح أن تكون فاعلا لأن الفعل لم يسبقها. الآن ثم قال ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها. هو لماذا أراد أن ينبه على اسمه ويخرج أيضا بهذا القيد؟ لأنه عندما نقول كان محمد في المسجد أو كان محمد قادما، الآن محمد هنا مسبوق بفعل، صحيح ولا لا يا شيخ؟ ما هو الفعل؟ كان. إذن ألا ينطبق عليها أن اسم مرفوع مذكور قبله فعل؟ صحيح. إذا أردنا أن نطبق التعريف نلاحظ أن كان محمد، محمد مرفوعة وهي اسم وسبقت بفعل، ولكن ماذا قال؟ المذكور قبله فعله، يعني الفعل الذي يكون سابقا للاسم يجب أن يكون الاسم هو الذي أحدثه. في كان وأخواتها في الحقيقة كان وظل وبات، هذه ليست أفعال صدرت من الاسم الواقع بعدها من اسم كان، بل في اسم كان وأخواتها كما سيأتي معنا هذه الجملة أصلها مبتدأ وخبر، فالأفعال هذه تدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في الأوقات التي تدل عليها. فكان محمد قائما تدل على اتصاف محمد بالقيام في الزمن الماضي، مثلا أصبح محمد دارسا، أصبح محمد مجتهدا، تدل على اتصاف محمد بالدراسة أو بالاجتهاد في الصباح، فهي في الحقيقة ليست أفعال أكثر منها أزمان. لذلك يكون أفعال ناقصة. لماذا ناقصة؟ لأن الفعل يدل على حدث وزمن، وهذه الأفعال سلبت دلالتها على الحدث وتدل فقط على الزمن. لذلك عندما نقول أصبح محمد، محمد هل هو أحدث فعل الصباح؟ نعم. ظل محمد، هل محمد فعل فعل الظل؟ أو بات كذلك، بات وليس، وفتئ وانفك. إذن فقولنا المذكور قبله فعله، الضمير في فعله مهم جدا، لأنه لو حذفناه فقلنا المذكور قبله فعل لدخل معنا اسم كان، لدخل اسم كان في التعريف، لأنه تقول محمد كان محمد نشيطا، محمد اسم مرفوع قبلها فعل، إذن هي فاعل على هذا التعريف. لكن ابن جروم عالم دقيق قال المذكور قبله فعله، لينبه أن الاسم المرفوع حتى يعرب فاعلا يجب أن يسبق بفعل، وهذا الفعل من شرطه أن يكون صدر منه، صدر من هذا الاسم المرفوع أو من مدلول الاسم المرفوع حتى يخرج لك كان وأخواته. جميل. الآن القيد الثالث أو التنبيه الثالث الذي نتنبه عليه في جملة المذكور قبله فعله، أن كلمة الفعل هنا في الحقيقة ينبغي أن تعمم، ينبغي كذلك أن توسع الدائرة فيها. كيف وسعنا الدائرة في الاسم؟ قلنا الاسم يشمل الصريح والمؤول، كذلك الفعل هنا يشمل الفعل المعروف عندنا عند النحاة الذي سبق ذكره ما دل على حدث وزمن، ويشمل كذلك نعمم ندخل فيه أسماء الأفعال، أسماء الأفعال تدخل كذلك هنا. ما هي أسماء الأفعال؟ قلنا هي أسماء من حيث الناحية النحوية اللفظية، ولكن مدلولها فعل، مثل صح ومه وأف وشتانة وحيالة وعلى ذلك، فهذه أسماء ولكن معناها فعل. لما كان معناها فعل طلبت فاعلة، لما كان معناها فعل طلبت فاعلة. لذلك هي كما يقول أسماء الأفعال تعمل عمل أفعالها، فتطلب فاعلا وتطلب مفعولا به، عملها عمل الفعل تماما. فالفعل هنا إذن يشمل كذلك ماذا؟ اسم الفعل. مثال ذلك قال هيهات العقيق. هيهات اسم فعل. طبعا أسماء الأفعال أيها الأحبة كما قلنا هي تدل على أفعال، صحيح، هي أسماء تدل على أفعال، والأفعال التي تدل عليها إما أن تكون أفعال ماضية، وإما أن تكون أفعال مضارعة، وإما أن تكون أفعال أمر. فعندما نقول طب هذا كيف نعرفه في المعاجم؟ هذا لا يوجد هناك قاعدة، هذا تعود إلى المعجم، تفتح المعجم تقول هيهات ماذا كان معناها عند العرب، نجد معناها عند العرب بعودة. إذن معناها اسم فعل ماضي. جميل. شتانة مثلا، المثال الثاني شتانة اسم فعل. ننظر نفتح المعجم ماذا وضعت العرب شتانة؟ شتانة معناها افترق، إذن تدل على اسم فعل، ما تدل على فعل ماض. طيب أف، نعود إلى المعجم نجدها العرب وضعتها لفعل أتضجر. أتضجر فعل مضارع أو ماض يا شيخ؟ مضارع، صحيح. إذن أف اسم فعل مضارع. آمين التي نقولها في الصلاة، نعود إلى المعجم نجد أن العرب وضعتها بمعنى استجب، إذن صح، إذن هي اسم فعل أمر، صح أسكت. جيد. فإذن ينبغي علينا أن نعود إلى المعاجم حتى نعرف ما هي ما هو الفعل الذي تدل عليه أسماء الأفعال. طيب الآن هيهات إذن اسم فعل ماض تدل على ماذا؟ بعده. ما إعراب العقيق؟ هيهات العقيق. إذن خلينا نحلل، نضع بدل هيهات بعد، فماذا تصبح الجملة؟ بعد العقيق. إذن العقيق فاعل، انتهى الأمر. ونلاحظ أنها فاعل لكنها في هذه الحالة فاعل لاسم الفعل. شتانة، شتانة معناها افترق، إذن ضع افترق مكان شتانة. افترق زيد وعمر. زيد ما إعرابها في جملة افترق؟ فاعل، إذن هي في شتانة فاعل. لكن نلاحظ أيها الأحبة أنه لم يمثل إلا اسم الفعل الماضي. لماذا؟ نلاحظ أن هيهات اسم فعل ماضي وشتانة اسم فعل ماضي، لماذا لم يمثل الشيخ لاسم الفعل المضارع واسم فعل الأمر؟ نعم، في اسم الفعل المضارع واسم فعل الأمر فاعلهما لا يكون إلا مستترا وجوبا. اسم فعل المضارع مثل أف، واسم فعل الأمر زي صه ومه وآمين، الفاعل فيها لا يكون إلا مستترا وجوبا. فهنا إذن لن يصلح أن يمثل به، يعني لن يظهر التمثيل به. لها فاعل، ها لها فاعل، ولكن الفاعل مستتر وجوبا في اسم فعل المضارع واسم فعل الأمر، لذلك لم يمثل به لأنه لن يظهر الأثر عنده في التمثيل. طيب الآن هناك شيء آخر ذكره الشيخ، هناك أمور في الحقيقة أنا كنت لا أحب أن أذكرها، ولكن مذكورة في الشرح، والطالب ينبغي عليه أن يضبط شرح التحفة السنية أيها الأحبة. هذا أفضل شرح بإذن الله كتب على هذه المقدمة المباركة، وشرح كتب له القبول. فالطالب إذا ضبط التحفة السنية بإذن الله يتقدم 50-60% في النحو، في الحقيقة من الناحية العملية 60% في النحو يتقدم فيها الطالب إذا ضبط التحفة السنية. والشيخ جزاه الله خير محمد محي الدين عبد الحميد أتى بأمثلة وتفريعات وحاول أن يوصل، فجيد جدا ومتين هذه المقدمة وهذا الشرح. الشيخ أدخل كذلك في الفعل، إذن أدخل في الفعل اسم الفعل، وأدخل كذلك اسم الفاعل، أدخل اسم الفاعل. لذلك مثل بمثال قال واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك، أقادم أبوك. الآن التفصيل في هذا الإعراب ليس محله في هذا المتن المختصر، ولكن بشكل عام قادم مبتدأ وأبوك فاعل سد مسد الخبر، هكذا تعرب، فاعل سد مسد الخبر فتعرب فاعل. فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ أحسنت، الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وجدت فيه الشروط. جميل. الآن أيها الأحبة قال واسم الفاعل، اسم الفاعل متى يرفع فاعلا بعده؟ متى يكون هناك بعده فاعل مرفوع ظاهر؟ ومتى يعمل بشكل عام؟ نقول هناك شروط ينبغي علي أن أذكرها حتى الطالب لا يظن أن كل اسم فاعل يأتي بعده فاعل ظاهر أو اسم أو مفعول به فيعمل عمل الفعل مباشرة. نقول أيها الأحبة اسم الفاعل له حالتان. اسم الفاعل طبعا واضح الأصل فيه أنه ما كان على وزن فاعل، ضارب، قاتل، آكل، شارب، هذا هو اسم الفاعل. جميل. ما يدل على شخص قام بفعل فهذا هو اسم الفاعل. جميل. الآن اسم الفاعل أيها الأحبة له حالتان، الحالة الأولى أن تتصل به أل الضارب، الآكل، الشارب، القاتل، الفاعل. طيب في إذا اتصلت به ال فهنا اسم الفاعل يعمل من دون أي شروط، يعمل ال ال ال ال إذا كان مصدرا بال يعمل بدون شروط. الآن اسم الفاعل إذا كان مقرونا بال، إذا كان مقرونا بال فإنه يعمل مباشرة. مثال ذلك جاء المكرم بكرا، المكرم بكرا، بكرا ما إعرابها؟ مفعول به لمكرم. اسم الفاعل هنا يعمل عمل الفعل كفعله اسم فاعل في العمل، فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل تماما، يأخذ فاعلا ويأخذ مفعولا به. جميل. الحالة التي فيها تفصيل إذا كان اسم الفاعل خاليا من أل، يعني مجردا من أل، في هذه الحالة أيها الأحبة عندنا شرطان. الشرط الأول أن يكون اسم الفاعل يدل على الحال أو الاستقبال، يدل على الحال يعني على شيء يحدث الآن أو يحدث في المستقبل، وهي دلالة ماذا؟ يعني نفس دلالة الفعل المضارع، نفس دلالة الفعل المضارع. جميل. الآن يعني كتقعيد، الأصل في اسم الفاعل، الأصل في اسم الفاعل أنه يدل على الحال أو المستقبل، هذا الأصل فيه، ودلالته على الماضي تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. مثل عندما نقول جاء مكرم زيدا أمسي، هنا خلص عرفنا أن هنا مكرم تدل على ماذا؟ على الماضي. ما الدليل؟ قرينة أمسي أو البارحة. الآن إذا لم يأتي في الجملة كلمة أمس أو البارحة أو شيء يدل على الماضي، فالأصل أن اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على الحال. إذن فالأصل أن اسم الفاعل يدل على الحال أو الاستقبال، فينبغي في حال تجرده من أل إذا أراد أن يعمل أن يكون باقيا على هذه الدلالة، على الحال أو الاستقبال. والشرط الثاني حتى يعمل ينبغي قالوا أن يكون معتمدا على شيء قبله. ما هي الأشياء؟ يعني كأن هناك أشياء قبله يعتمد عليها، يستند إليها، هي تقوم برفعه يعني وتسنده حتى يعمل. مثال ذلك يقولون أن يكون معتمدا على استفهام قبله، هذا نوع من أنواع الاعتماد، أو يكون معتمدا على حرف نداء قبله، أو يكون معتمدا على نفي قبله، أو يكون معتمدا على منعوت قبله. يعني اسم الفاعل هو نعت، جيد، وقبله منعوت. الحالة الأخيرة قالوا أن يكون خبرا لمبتدأ، أن يكون معتمدا على ماذا؟ على مبتدأ قبله، أن يكون معتمدا على مبتدأ قبله. فمثال اعتماده على اسم على أداة استفهام مثلا هو المثال الذي ذكره الشيخ، أقادم زيد، الذي ذكره الشيخ محمد محي الدين راحت، قادم اسم فاعل صحيح. دائما ينبغي عليك أن تحسن التخطيط في العمل، تنظر في القاعدة. الآن عندنا تفصيل، هل فيها اسم، هل اقترنت بأل أو لم تقترن؟ هذا الأول شيء ينبغي عليك أن تحدده، لم تقترن بأل، لأن لو اقترنت بأل لا نحتاج إلى ذكر الشروط. إذا نلاحظ أنها لم تقترن بأل، إذا يجب علينا أن نفحص الشروط. الآن أقادم زيد، قادم، هل هناك قرينة في السياق تدل على الماضي؟ ما هي؟ لا يوجد قرينة، لم يقل أقادم زيد البارحة، إذا لا يوجد. إذا فالأصل أنها للحال أو الاستقبال، فوجد الشرط الأول. بقي علينا أن نفحص الشرط الثاني، وهي هل هناك شيء اعتمد عليه اسم الفاعل حتى يعمل؟ نلاحظ أنه اعتمد على استفهام، إذا هنا نعم يصلح أن يعمل. فنقول أقادم زيد زي أو قادم أبوك مثلا، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، جيد؟ طيب مثال ذلك يا طالعا جبلا، ينادي شخص يا طالعا جبلا. الآن طالعا اسم فاعل، ممتاز، هل اقترنت بأل أو جردت من أل؟ جردت. هل هناك قرينة تدل على الماضي؟ لا، إذن هي للحال، هذا الأصل. الآن بقي علينا الشرط الأخير، ما هو؟ هل اعتمدت على شيء؟ نعم اعتمدت على نداء، إذن يصلح أن تعمل. فنقول يا طالعا جبلا، جبلا مفعول به لطالع. مثلا محمد شارب ماء، محمد شارب، شارب اسم فاعل مجرد من أل، صحيح؟ هل وجد هناك شيء رده إلى الماضي؟ لم يوجد، إذن هو للحال أو للاستقبال. طيب الآن بقي علينا نفحص الشرط الأخير، هل هناك شيء اعتمد عليه؟ اعتمد على المبتدأ، ممتاز، إذن مباشرة يعمل. وعلى ذلك فقس في سائر الأمثلة التي ترونها أمامكم. طبعا أنا لا يهمني الطالب أن يحفظ التفاصيل الدقيقة في اسم الفاعل، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى في الأمثلة أو في باب التمارين ذكر، قال مثل مثالا لاسم الفاعل في جملة يكون فيها عاملا. إذن أنت أخاف من أن الطالب يمثل بأمثلة خطأ، فيبني عليها. لذلك أنا اضطررت أن أذكر لك هذه الشروط حتى تمثل بأمثلة صحيحة موافقة للشروط. جيد، لأن الشيخ ربما في بعض الأمثلة هي أعلى من مستوى الأجرمية الشيخ ذكرها، فالطالب يحاول أن يحيط بها ولو نزرا يسيرا. جميل، إذن نعود إلى الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. عرفنا أن الاسم يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح الذي سميناه المصدر المؤول، وعرفنا أن المرفوع أخرج به المنصوب والمخفوض، فلا يكون الفاعل منصوبا ولا مخفوضا. وبالقيد الأخير المذكور قبله فعله أخرج الاسم الذي لم يذكر قبله فعل أصالة، والاسم الذي ذكر قبله فعل ولكن هذا الفعل لم يصدر منه. ثم عرفنا أن الفعل هنا دلالته تشمل الفعل المعروف لدينا، الفعل الاصطلاحي عند النحاة، وندخل فيه تباعا على سبيل التبع أسماء الأفعال واسم الفاعل. فهذه الثلاثة أيها الأحبة، الفعل النحوي واسم الفعل وأسماء واسم الفعل واسم الفاعل، كلها تأخذ بعدها فاعلا، طبعا على تفصيل، أحيانا يكون الفاعل ظاهر وأحيانا يكون الفاعل ضمير، ولا إشكال في ذلك. كم بقي للساعة الأولى؟ نعم، طيب نكمل. إذن في أقسام الفاعل، انتقل رحمه الله تعالى ليبين لك أقسام الفاعل، فقال رحمه الله وهو على قسمين، أي الفاعل على قسمين، هذا سيأتي معك، بيّن لك كيف سيظهر لك الفاعل في الجملة الفعلية، كيف سيظهر؟ سيظهر لك على إحدى صورتين. قال ظاهر ومضمر. إذن الفاعل سيكون إما ظاهرا يعني اسم صريح ظاهر، وإما أن يكون مضمرا. قال فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. الآن هو ذكر أمثلة رحمه الله تعالى، يعني لا تظنوا أنها شيء كبير، هذا كل أمثلة الأصل أنكم تعرفون إعرابها، لأنه فقط من باب التنويع متى يكون مفردا ومتى يكون مثنى كما سيذكر الشيء. إذن ابتداء قال رحمه الله تعالى وهو على قسمين، أي الفاعل سيأتي معك يا طالب العلم على صورتين، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. الآن ما تعريف الظاهر هنا بالضبط؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الظاهر هو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، هذا معنى الظاهر هنا. وذكر مقابل الظاهر المضمر هو الاسم الذي لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. هذا ربما شيء جديد في طريقة التعبير، أنت تعرف الضمائر لكن التعبير بهذه الصيغة هو الجديد على الطالب. نقول الاسم الظاهر قال هو ما يدل، يعني اسم يدل على معناه من غير الحاجة إلى ماذا؟ إلى قرينة. يعني هذا الاسم أنت تفهم منه مدلوله من دون حاجة إلى أن يذكر في سياق ولا في أي قرينة، مثل الأسماء المشهورة محمد وسماء وخالد وأرض وجبل. الآن هذه الأسماء تسمى أسماء ظاهرة، لماذا؟ لأنك تفهم مدلولها من دون، وما المقصود بها؟ من دون الحاجة إلى أي قرينة، حتى ولو لم توضع في سياق، حتى ولو لم يتكلم بها شخص، أنت رأيت كلمة محمد تعرف أنها تدل على ماذا؟ على شخص اسمه محمد، صحيح؟ كذلك بكر، كذلك سماء، فهذه أسماء تدل على مدلولاتها من دون الحاجة إلى قرينة. الآن إذا فهمت الضمير ربما يتضح عندك الظاهر بشكل أكبر، لماذا قال من دون الحاجة إلى قرينة؟ هو لم يحتاج إلى ذكر هذا القيد إلا لأنه سيقابله بالضمير. الضمير أيها الأحبة أو الضمائر هي أسماء، هذا قاعدة، الضمائر أسماء، جميل، أسماء تدل على ماذا؟ على معناها، ولكن باحتياج إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة. الآن الضمائر أيها الأحبة أنواع، هناك ضمير، ضمير المتكلم، وهناك ضمير يسمى ضمير المخاطب، وهناك ضمير يسمى ضمير الغائب. هذه أنواع الضمائر، لا يوجد نوع رابع، إما ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب. جميل، الآن نأخذ مثلا ضمير المتكلم. ضمير المتكلم ضميران، أنا ونحن، هذه إذا كانت منفصلة. أنا إذا كان المتكلم عن نفسه، ونحن إذا كنا نتكلم عن يعني جماعة نتكلم جماعة عن أنفسنا، جميل. الآن أنا ونحن يقولون هذه أسماء لكنها في الحقيقة يعني لا تدل على معناها إلا إذا كانت هناك قرينة تكلم، يعني أن هناك جماعة يتكلمون بكلمة نحن. أما نحن هكذا وحدها لا قيمة لها، كلمة نحن لو رأيتها مكتوبة على جدار من دون أن يتكلم بها جماعة هل لها قيمة؟ هل تدل على شيء؟ لا. فقيمتها كما نقول ودلالتها تظهر في حال وجود قرينة تكلم. أقول مثلا أنا مثلا سأقوم بكذا، نحن سندرس. أن هنا نحن قرينة التكلم هي التي أعطت لكلمة نحن القيمة، بخلاف مثلا كلمة السماء، لا، كلمة السماء هي بوحدها معناها له قيمة من دون الحاجة إلى قرينة تكلم. طيب مثال آخر، نأخذ ضمير المخاطب أنت. الآن أنت أيها الأحبة مجرد كلمة أنت وحدها هكذا لا يوجد لها فائدة، فائدتها تظهر طبعا لها فائدة في نفسها، يعني الطالب قد يظن إذا لماذا لم تجعل حروفا إذا ليس لها فائدة إلا في السياق؟ لا، نقول إذا جعلت في سياق لها فائدة في نفسها. الحرف لو جعل في سياق لا يفيد في نفسه وإنما يفيد في غيره، جميل. أما لا، أنت لها فائدة في نفسها ولكن هذه الفائدة لا تظهر إلا مع قرينة تخاطب. فلو قلت أنا مثلا جالس وحدي أيها الأحبة أقول أنت وأنت لا قيمة لها، متى تظهر لها قيمة؟ إذا وجد هناك شخص أخاطبه، صحيح؟ لو أنت جالس لوحدك في غرفتك ومن الصباح إلى الليل تقول أنت وأنت جئت وأنت ذهبت، هل لها قيمة هذه الجملة؟ أقول هذا الرجال في شيء بعقل مع مين يتكلم، صح؟ لماذا؟ لأن قيمة أنت لا تظهر إلا بوجود قرينة. قرينة ماذا؟ تخاطب، يعني وجود قرينة تخاطب، لا مش تكلم، التكلم في ضمير المتكلم، أما في أنت ضمير مخاطب فتحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ أن يوجد شخص تخاطبه، أن يوجد شخص تخاطبه فتوجه إليه الضمير، لذلك هذا الضمير المخاطب لا تظهر قيمته إلا مع وجود قرينة، في هذه الحالة نسميها قرينة التخاطب. كذلك مثلا ضمير الغائب، هو وهي وهما وهم وهن. الآن ضمير الغائب عندما نقول هو جاء، أن كلمة هو وحدها إذا لم توجد هناك قرينة تدل على أنك تتكلم عن شخص غائب وتشير إليه بهذا الضمير، جميل، فلا قيمة لها. كلمة هو جاء ينبغي أن يكون طبعا السامع الذي يسمع هذه الجملة يعرف من هو إذا أردت أن تفيده، فنقول ضمائر الغائب كذلك هو أو هما جاءتا. هما إذا أنت تتكلم عن مثلا رجلين أو عن فتاتين قدمتا إلى المجلس، صحيح؟ عندما تقول هم جاءوا إذا أنت تتكلم عن ماذا؟ عن أناس جاءوا، فكلمة هم لا قيمة لها إلا عندما توجد هناك قرينة. قرينة ماذا؟ قرينة غيبة تسمى، أنك تتكلم عن أناس غائبين. فأنا عندما قلت لك هم جاءوا أنت بالقرائن تفهم أنني أتكلم عن ماذا؟ عن أناس غائبين، صحيح؟ أنا قلت لك هم جاءوا. عندما أقول لك أنت جئت أنت تفهم بالسياق أني ماذا؟ أخاطبك، هذا نسميها قرينة التخاطب. عندما أقول لك هو جاء أنت تفهم من خلال القرائن أني أتكلم عن شخص غائب. فهكذا هذه طبيعة الضمائر أيها الأحبة، الضمائر معناها يظهر بالقرائن، بقرينة التكلم إذا كنت أتكلم عن نفسي جئت وأتيت، أو بقرينة التخاطب أن يوجد شخص أخاطبه إذا كنت أخاطب شخصا بضمير المخاطب، أو بقرينة غيبة. لذلك قال يعني مضمر واسم لا يدل على المراد منه، أي لا قيمة لمدلوله ولا معنى لمدلوله ولا يفهم المراد منه إلا إذا وجد قرينة تكلم، إنسان يتكلم عن نفسه أو مخاطبة إنسان يخاطب شخصا، أو قرينة أنك تتكلم عن غائب غائبين عن المجلس أو عن هذا التخاطب. فهذا معنى قوله الضمير ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، أما الظاهر فهو كل ما عدا الضمير، وهو كل اسم يدل على المراد منه بذاته، سماء وأرض ومحمد وبكر وخالد ومركز ومسجد، وهذه أسماء تدل على المراد منها بذاتها من غير حاجة إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة. إذن عرفنا ما الفرق بين الظاهر والمضمر، ممتاز. ثم عرفنا بعد ذلك أن الضمائر بناء على تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي الأقسام هذه؟ متكلم ومخاطب وغائب. طب ما أنواع هذه الضمائر؟ ستذكر في القسم الثاني إن شاء الله. طيب، لكن هنا نقرأ كلام الشيخ حتى لأنه سيستوعب الكلام عن الاسم الظاهر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الاسم المضمر. قال: والظاهر على أنواع. الآن نؤخر الكلام عن الضمير، نعود إلى الاسم الظاهر. قال: والظاهر على أنواع. هو يريد أن يبين لك الشيخ محمد محي الدين لماذا ابن أج الروم رحمه الله كثر الأمثلة على الاسم الظاهر، أو ما الذي قصده ابن أج الروم من هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرها للاسم الظاهر. فقال أراد أن يبين لك أنواع الظاهر، ما هي الأشكال والصور والأنواع التي يمكن أن يأتي عليها الفاعل اسما ظاهرا. طيب، فقال: والظاهر على أنواع. لماذا؟ قال: لأنه هذا الظاهر إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا سالما أو جمع تكسير. هذه الاحتمالات. هذا الاسم الظاهر إما أن يكون مفرد أو مثنى أو جمع سالم أو جمع تكسير. وإذا كان جمعا سالما فإما أن يكون جمع مذكر سالم وإما أن يكون جمع مؤنث سالم. ممتاز. ولكن طبعا هو قال في جميعها التذكير والتأنيث، لذلك قال: وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. فالمفرد قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، فزيد مذكر وهند مؤنث. المثنى قد يكون مذكرا الزيدان وقد يكون مؤنثا الهندان، وقد يكون جمعا إذا كان جمع سالم للذكور مثالها الزيدون، وإذا كان جمع سالم للإناث الهندات. طيب، وإذا كان جمع تكسير الرجال، جمع تكسير يتعلق بالذكور، وللإناث الهنود، جمع هند على جمع تكسير. إذن قال: فهذه ثمانية أنواع. لماذا؟ لأن يعني عندنا المفرد والمثنى والجمع السالم وجمع التكسير، وكل واحد منهما قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. أربعة في اثنين ثمانية، فهذه ثمانية أنواع. جميل. قال: وأيضا هذا التفصيل آخر، على هذه الثمانية أنواع إما أن يكون الإعراب بضمة ظاهرة وإما أن يكون بضمة مقدرة لسبب من أسباب التقدير، التعذر أو الثقل أو المناسبة. جميل. ثم قال تفصيل آخر، قال: وإما أن يكون إعرابه بالحروف، لأنه قال: فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة. الضمة هي الحركة الأصلية لماذا؟ للرفع. صحيح، هي الحركة الأصلية للرفع. قال: فإما أن يكون إعرابه بالضمة التي هي الحركة الأصلية، وإذا كان مرفوعا بالحركة الأصلية وهي الضمة فإما أن تكون هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة. الحالة الثانية أن يكون ليس مرفوعا بالحركة الأصلية وإما بما ينوب عنها. ما الذي ينوب عن الضمة؟ الواو التي ذكرناها، الواو والألف. حسنت، الواو والألف. الآن النون إذا كان عندنا أفعال، لكن ليس عندنا الأفعال الآن. إذن الواو والألف في المثنى. قال: وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. قال: وعلى كل هذه الأحوال، يعني هو في كل، لاحظ كل هذه التفاصيل في الاسم الظاهر، إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون الفعل مضارعا. طيب الأمر وين ذهب يا إخوان؟ نعم، الآن هو يقول لك الآن الفاعل مفرد مثنى جمع سالم جمع تكسير، وقد يكون مذكرا أو مؤنثا. جميل. وإذا كان الآن هذا الاسم هو الآن سيكون مرفوعا ورفعه إما بضمة وهي الحركة الأصلية ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون بما ينوب عن الضمة من الألف أو الواو. ثم بعد ذلك تفصيل وكل هذا تقسيم. وقد يكون الفعل الذي قبل الاسم الظاهر، أي يعني الحدث الذي صدر من هذا الاسم الظاهر ودل عليه بالفعل، قد يكون هذا الفعل ماضيا وقد يكون فعلا مضارعا. هو أراد أن ينبه على قضية، أين فعل الأمر؟ أحسنت، فأراد أن ينبه لك أن الاسم الظاهر لا يكون إلا مع الفعل الماضي ومع الفعل المضارع، ولا يكون الفاعل اسما ظاهرا مع فعل الأمر، لذلك نبه هذا التنبيه. اتضح القاعدة؟ لا يكون الفاعل اسما ظاهرا مع فعل الأمر. اضرب فعل الأمر، صحيح؟ أين فاعله؟ مستتر دائما. لا يكون الفاعل في فعل الأمر ظاهرا، وإنما يكون الفاعل ظاهرا في الفعل الماضي والفعل المضارع. لذلك هو أراد أن يستوعب لك جميع ما ذكره ابن آج الروم. يعني ابن آج الروم إذا نظرت في الأمثلة التي مثل بها، قام زيد، قام زيد مثال على ماذا؟ انظروا في المتن، قام زيد، زيد مثال على مفرد مذكر. طيب، يقوم زيد، أنا أقول يقوم زيد مفرد مذكر. طب يقول الطالب: لماذا هذا التكرار؟ لا، ابن أجروم لم يكرر عبثا، هذا مثل مختصر، ابن أجروم لا يكرر عبثا. عندما قال قام زيد ويقوم زيد أراد أن ينبه أن الفاعل المفرد المذكر يأتي مع الفعل الماضي ومع الفعل المضارع ولا يأتي مع فعل الأمر، لذلك لم يقل قم زيد، قال قام ويقوم، أتى بماض وبمضارع فقط. طيب، ثم قال قام الزيداني مذكر مثنى، ويقوم الزيداني مضارع لمذكر مثنى. طيب، قام الزيدون جمع سالم ذكور، ويقوم الزيدون جمع سالم ذكور لكن ماض ومضارع. قام الرجال جمع تكسير للذكور، ويقوم الرجال جمع تكسير ذكور مع مضارع. قامت هند مفرد مؤنث مع ماضي، ممتاز. طبعا نلاحظ أيها الأحبة، إذا كان الفاعل مفردا مؤنثا فهناك تاء تلحق الفعل الماضي والمضارع، تسمى تاء التأنيث لتدل على أن الفاعل مؤنث، لكنها في الفعل الماضي تلحق في الآخر وتكون ساكنة، وهذا مر معنا عندما تكلمنا عن علامة الفعل الماضي أنه يعرف بتاء التأنيث الساكنة، وأما في الفعل المضارع فإن التاء تلحق في أوله. طبعا هذه التاء قد يكون لحاقها لازما وقد يكون لحاقها جائزا، يعني يجوز حذفها، وهذا صوره تذكر في المطولات متى تكون التاء التأنيث لازمة ومتى تكون جائزة. جميل، إذا قامت هند فاعل مفرد مؤنث. طيب، تقوم هند فاعل مفرد مؤنث لكن الفعل المضارع. طيب، قامت الهندان مثنى مؤنث فعل ماضي، تقوم الهندان فاعل مؤنث مثنى والفعل مضارع. طيب، قامت الهندات جمع مؤنث سالم مع فعل ماضي، وتقوم الهندات جمع مؤنث سالم مع فعل مضارع، وتقوم الهنود جمع تكسير إناث والفعل ماض مضارع. نلاحظ أنه لم يذكر ماذا؟ قامت الهنود. عندكم قامت الهنود؟ عندكم قامت الهنود يا الأحبة؟ عندك؟ أنا ما عندي قامت الهنود، عندي فقط تقوم الهنود. إذا وهذا هو الصحيح، الصحيح أن تكون موجودة يا شيخ، أضفها، لأنه ابن أجروم يريد أن يستوعب جميع الصور، لذلك الأصل أن تكون مدونة. نقول قامت الهنود وتقوم الهنود، هذه الطريقة التي سار عليها. ثم قال وقام أخوك، لماذا عاد إلى أخوك؟ حتى ينبه على أن الرفع أحيانا يكون بضمة وأحيانا يكون بما ينوب عنها من الأحرف. قام أخوك ويقوم أخوك، جميل. قام غلامي ويقوم غلامي، ما الفائدة من هذا التمثيل؟ أن ينبه إلى الضمة المقدرة. هذه طريقة العلماء رحمه الله، ما في أمثلة، هناك تكرار، هناك أي لعبة، كل مثال يدل على فائدة أراد أن يعني أن تصل إلى الطالب. ثم قال وما أشبه ذلك، يعني وعلى ذلك فقس. إذن هذه أنواع الفاعل إذا كان اسما ظاهرا على هذه القسمة الكاملة التي ذكرها رحمه الله. ونكمل ما بقي بعد الصلاة بحول الله وقوته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.